نعم تفضل السؤال. كان الغير يعني يختلف بين قدوم زيد مثلا وفعله، لو قدم زيد او فعل زيد شلون؟ يعني فعل الغير يعني ان يعلق على فعل الغير، مثلا يقول علي الطلاق لتفعلن كذا، او ان فعلت كذا فامرأتي طالق. الرجل نفسه لو قدم زيد هذا شرط محفظ. اي هذا يعتبر مثل الشرط، يعني تقريبا مثل الشرط المحفظ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة القاعدة 52، قال رحمه الله: ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح، ومن فروعها إلى الدعاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في قاعدة إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، قال: ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح. مثل تقديم العادة في حق المستحاضة، المستحاضة أو الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً أو ينقطع أياماً يسيرة، والمستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات. نعم، والمستحاضة من حيث الأصل إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مبتدأة. فأما المستحاضة المعتادة فلها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون لها عادة سابقة فتعمل بعادتها. مثال ذلك: امرأة كان يأتيها الحيض أول ستة أيام من أول كل شهر، امرأة كان الحيض يأتيها في أول ستة أيام من كل شهر، ثم إن الدم بعد ذلك أطبق عليها، فنقول في هذه الحال تجلس عادتها، وهي أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر وما زاد على ذلك تعتبره استحاضة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي رواية: اجلسي قدر أقرائك. الحالة الثانية أن لا يكون لها عادة، أن لا يكون لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لا فلا. فإن كان الدم يصلح أن يكون حيضا اعتبرته حيضا، والحيض له علامات، منها أنه أسود ومنتن وثخين، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر ورقيق ولا رائحة له. فإذا كان الدم الذي أطبق عليها دم أحمر رقيق لا رائحة له فهذا يعتبر استحاضة، وإن كان الدم الذي يأتيها في بعض الأوقات أسود منتن ثخين فتعتبره حيضاً. الحالة الثالثة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز، فحينئذ تعمل بغالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وعماتها ونحو ذلك. وأما المبتدأة وهي التي ابتدأها الحيض فتعمل بالتمييز، فإن لم يكن فبغالب عادة نسائها. فهمتم؟ إذن الاستحاضة إما أن تكون من معتادة، يعني امرأة سبق أن أتاها الحيض، أو من مبتدأة. فالمعتادة ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة فالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب عادة نسائها. والمبتدأة التي أبتدأها الدم ترجع للتمييز، فإن لم يكن فغالب عادة النساء. قال رحمه الله: والبناء في الصلاة على غلبة الظن إن قلنا به وهو الصحيح، يعني إذا شك في صلاته وصار عنده غلبة الظن فإنه يبني عليها ويعمل بها، سواء كانت غلبة الظن هي الأقل أو الأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. مثاله: إنسان يصلي رباعية وفي الركعة الثالثة أو الرابعة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة فيعمل بذلك، أو غلب على ظنه أنها الثالثة فيعمل بذلك. إذن يعمل بغلبة الظن سواء كان في الأقل أم في الأكثر، وعلى هذا تكون المراتب ثلاث: يقين، وغلب الظن، وشك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. نعم. من فروع إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، هذا قيد، والعادة جارية أنه هو المنفق، بمعنى أن الناس يشاهدون هذا الرجل يدخل إلى بيته ومعه مأكل ومشرب، فحينئذ لا تقبل دعواها، ولهذا قال: قدم قوله على قولها على الصحيح، إعمالا للقرينة وهي كونها في بيته. لكن هذه القرينة إنما يعمل بها عند العدم، إذا كان عندها بينة تشهد أنه لا ينفق فحينئذ يقدم ما قالته البينة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك. نعم. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له صاحب اليد وأشبه ذلك، يعني أن من بيده العين فإنه يحكم له بها إعمالا لليد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا نعم، إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، يعني من أجرة ونحوها، لأن ما بني على الفاسد فهو فاسد، أفهمتم؟ فمتى تبين فساد العقد فإنه يبطل ما بني عليه، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك. فمثلا لو استأجر عينا بعقد فاسد ثم فرغت المدة وجبت أجرة المثل للمسمى، ولهذا قالوا: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. مثال ذلك: إنسان استأجر بيتا بعقد فاسد ب10,000 ريال كل سنة، ثم تبين فساد العقد وفرغت المدة، فحينئذ ننظر ما قيمة أو ما أجرة المثل لهذه العين، ولا نعتبر المسمى، لأنه لما تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، لأن ما بني على الفاسد فهو فاسد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئاً أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلاً، كان تصرفه أيضاً غير نافذ، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعاً. نعم، لأن هذا مقبوض بعقد فاسد، والمقبوض بعقد فاسد حكمه حكم الغصب. نعم، لأنه وقع أو حصل تحت يده بغير إذن من الشارع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين وأحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيق والحوالة لأنها بنيت عليه، فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه. طيب، إذن جميع العقود قاعدة، جميع العقود إذا بنيت على عقد فاسد فإنما ترتب عليها من آثار لا عبرة به. كل عقد فاسد أو كل عقد باطل فإنه لا يترتب عليه أثره، لا يترتب عليه أثره، فما بني عليه من ثمن مبيع أو أجرة عين ونحو ذلك كلها فاسدة، وحينئذ يرجع إلى المثل، يعني أجرة المثل أو ثمن المثل، والأمثلة كثيرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابعة والخمسون: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه، يظنه ملكه، أو يظنه وكيلا، أو بني على وكالة ساقطة ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل، أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح، وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. طيب، هذه القاعدة: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. هذه القاعدة فيها خلاف، هل العبرة بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف؟ كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، كلام الأصحاب رحمه الله في هذا مختلف. فالمذهب أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، وفي المعاملات بواقع الأمر. وهذه القاعدة مضطردة عندهم في العبادات، أما المعاملات فليست مضطردة، لأن هناك صورا خرجت من هذه القاعدة. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إنها هنا أربعة أمور: عبادات، وعقود معاوضات محضة، وعقود تبرعات، وما كان بينهما من نكاح ونحوه. فأما العبادات فالعبرة فيها بما في ظن المكلف، لأن العبادة أمر بين العبد وبين الله عز وجل. فمثلاً لو صلى وعليه نجاسة ناسياً ولم يعلم إلا بعد الصلاة صحت صلاته، ومن دفع زكاته لمن يظنه مستحقاً فبان غير مستحق، كمن دفعها إلى من يظنه فقيراً فبان غنياً فتجزئه أيضاً على القول الراجح. وكذلك أيضاً لو أفطر بناءً على غلبة ظنه أن الشمس قد غربت، كما في حديث أسماء: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فصيامه صحيح. ثانياً عقود المعاوضة المحضة، فالعبرة فيها بواقع الأمر، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ثالثاً عقود التبرعات، فالأظهر فيها أن العبرة بما في ظن المكلف لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. رابعاً ما كان بينهما، يعني من العقود كالنكاح والطلاق، فالعبرة فيها بواقع الأمر ولكن يدين. العبرة فيها بواقع الأمر، يعني كالطلاق العبرة فيه بواقع الأمر، لكن لو ادعى خلاف ذلك فإنه يدين، يعني يوكل إلى دينه. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. إذن هل العبرة بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف؟ نقول: ها هنا أربعة أشياء: عبادات وعقود محضة، يعني عقود معاوضات محضة وعقود تبرعات وما كان بينهما. فالعبادات بما في ظن المكلف، والعقود المحضة العبرة فيها بواقع الأمر لأن فيها معاوضة ومشاحة، وأما العقود التي تكون تبرعات فالعبرة فيها بما في ظن المكلف لأنه محسن وليس فيها نزاع. وأما ما كان بينهما كالطلاق والنكاح فالعبرة فيه بما في ظن المكلف، فالعبرة فيه بماذا؟ بواقع الأمر، لكن يدين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلاً أو بنى على وكالة ساقطة ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك ولا وكيل أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح، لأنه حين تصرف تصرف وهو لا يملك ذلك. لكن هنا إن أجازه من له الحق نفذ، ويكون هذا مبنيا على حكم تصرف الفضولي. قال: وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظاناً أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. يعني مثلاً إنسان قال: ما أحسن هذه العمارة التي لعمك، فقال: أبيع عليك؟ قال: نعم. قال: بعتك إياها. وتبين أن عمه قد مات مثل قبل 3 ساعات ولم يعلم به، فالبيع صحيح لأنه حينما باع باع وهو يملك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: 55: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها، وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه. طيب، يقول: لا عذر لمن أقر، ثم علل قال: لأن الإقرار أقوى البينات، فهو أقوى من الشهود، لأن يعني الشهود قد يحصل منهم كذب وتجريس، وكذلك القرائن قد تكون القرائن على خلاف ما يعتقد الإنسان، لكن الإقرار أقوى البينات. ولهذا قال: وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها كالشهود والقرائن، وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق وكان إقراره صادراً عن اختيار منه وعلم فإنه يترتب على إقراره مقتضاه، لكن لا بد أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. أما إذا كان صغيراً أو سفيهاً أو مجنوناً أو بالغاً عاقلاً ولكن أكره على الإقرار فإنه لا عبرة بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب، لو أقر قال: في ذمة فلان لي 100,000 ريال، أقر ثم بعد مدة قال: غلطت أو نسيت، الذي في ذمتي له 80، فهل يقبل؟ نقول: لا يقبل، إلا إذا أتى ببينة تشهد بغلطه، بأن قال مثلا: ظننت أن الدين 100 وتبين لي أنه 80 لما رجعت إلى الأوراق، أو عندي إثبات شهود يشهدون أن الدين ماذا؟ أن الدين 80,000، فحينئذ يقبل، أما مجرد الدعوة فلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت والإقرار مقبول من العدل وغير العدل، والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار وهو يرجع إلى هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته. طيب، هذه القاعدة يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. القاعدة حقيقة تحتاج إلى تفصيل لأنها ليست على إطلاقها. فنقول ما يقوم الوارث مقام مورثه من حيث الأصل نوعان: حقوق وعبادات. حقوق الأول حقوق، والثاني عبادات. والحقوق نوعان: الأول حق له كالدية والقصاص والديون التي في الذمم وحق الشفعة والخيار والقذف، فللوارث استيفاؤها فيقوم مقامه. والثاني من الحقوق حقوق عليه، وهذه قسمان: الأول معاملات، وهي أيضا نوعان: عقود لازمة كالدين والوصية وتنفيذها إن لم يعين موصيا فيقوم مقامه. والثاني جائزة، وهذه الجائزة أيضا على قسمين: الأول ما يبطل بالموت كالوكالة والشركة، فهذا واضح أنه لا يقوم مقامه. والثاني ما لا يبطل بالموت كالهبة قبل القبض، فيقوم مقامه في الإذن وعدمه. أما الثاني وهو العبادات، فالعبادات أيضا على قسمين: القسم الأول عبادات مالية، فيقوم الوارث مقام مورثه فيها من إخراج الزكاة والكفارات ونحوها. فلو مات بعد حولان حول الزكاة فيجب على الوارث أن يخرجها، ولو مات وعليه كفارات فيجب على الوارث أن يخرجها، وكذلك أيضا الديون ونحوها. الثاني العبادات البدنية كالحج والصيام ونحوها، فهذه يفعلها الوارث أو أجنبي لتعذر الإذن، يعني إذا فعلها الوارث لا بأس، أو فعل أجنبي فلا بأس. إذن ما يقوم الوارث مقام مورثه نقول هي حقوق، وهي نوعان: حق له وحق عليه. ثم الحق الذي عليه قسمان: معاملات وعبادات. واضح؟ واضح التفصيل أو نعيد؟ نعيدها. نقول الآن ما يقوم الوارث مقام مورثه: أولا الحقوق. الحقوق نوعان: حقوق له كالدية والقصاص والديون التي في الذمم، فيقوم مقامه. ثانيا حقوق عليه، وهي قسمان: الأول معاملات، والثاني عبادات. الأول معاملات، وهي نوعان: منها ما يكون لازما كالدين والوصية وتنفيذها إذا لم يعين موصيا فيقوم مقامه. والثاني جائزة، عقود يعني معاملات جائزة، وهذه أيضا على قسمين: ما يبطل بالموت وما لا يبطل بالموت. ما يبطل بالموت كالوكالة والشركة، فهذا واضح أنه لا يقوم مقامه. والثاني ما لا يبطل بالموت كالهبة قبل القبض، فيقوم مقامه في الإذن وعدمه. الثاني من الحقوق التي عليه العبادات، وهي قسمان: عبادات مالية محضة، فيجب على الوارث القيام بها كالكفارات وإخراج الزكاة ونحوها، والثاني عبادات بدنية كالحج والصيام، فهذه يقوم الوارث فيها مقامه، بل يقوم الأجنبي فيها مقامه، ولذلك لو حج عن غيره وليس بينه وبينه قرابة برئت ذمته. طيب نشوف الكلام المؤلف. ها؟ إيش؟ لا، الشركة متضمنة للوكالة، الشركة فيها توكيل، لأن الشريك يتصرف بالأصل في ملكه وبالوكالة في ملك غيره. أي نعم. أي إذا تبرع ما في بأس، لأن تعذر الإذن، إحنا قلنا تعذر الإذن يقوم الأجنبي، ولذلك من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لو صام غير الولي أجزى. وكذلك كيف؟ المالية المحضة. نعم. يقول لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالديون التي تتعلق بالمورث بالموروث، ويقضي منه الوارث ديونه، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت. يعني لو فرض أن الميت عليه ديون 100,000 ولم يخلف سوى 50,000، ما زاد على الديون، ها، لا يطالب به الوارث. ولهذا قال رحمه الله لا يطالب بأكثر مما وصل إليه من التركة. فلو جاء شخص مثلا قال أنا أطلب مورثكم 100,000 ريال، قال هو لم يخلف سوى 50,000، خذ هذه 50 والزائد، قال الزائد اتبعه في قبره، والورثة لا يلزمهم شيء لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالوارث لا يلزمه أن يقضي دين الميت إذا لم يخلف مالا، إذا لم يخلف مالا. فهذا الميت يقال إن أخذ هذه الأموال يريد أداءها أدى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد أتلافها أتلفه الله. قال وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم مقام مورثه، يعني هذه الحقوق تبطل بالموت، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. فالمذهب أن خيار الشرط يبطل بالموت، يعني لا ينتقل للوارث إن لم يطالب به صاحب الحق في حياته. والصحيح أنها مثل غيرها، لأن المقصود واحد وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها. إذا جميع الحقوق نقول تورث عن الميت، تورث عنه، ولكن على التفصيل السابق. لا، أصل الوصية يبدأ بالديون أولا. ما يقول عليه وصية، أصل الوصية ما تنفذ إلا بعد قضاء الديون. الآن خلف مالا، نبدأ بالديون، إذا قضينا الديون حينئذ نحصر المال ونخرج الثلث منه وصية. يعني مثلا خلف 1,000,000 ريال، خلف 1,000,000 ريال ووجدنا أن الديون التي عليه تساوي 700,000، قضيناها، إيش بقي؟ 300,000، نخرج منها ثلث وصية 100,000، والـ200 يقتسمها الورثة. نعم. أي نعم، تنتقل، يعني الخيار ينتقل للورثة، ثم الورثة إذا قلنا أنه ينتقل وهو الصحيح من خيار الشرط، إذا اختاروا يعني إذا مات الميت وله خيار شرط في مبيع ونحوه، فإما أن يتفقوا على الإمضاء فواضح، وإما أن يتفقوا على الفسخ فواضح. يعني مثلا أبوهم مات وكان قد اشترى بيتا وقال بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، وفي أثناء المدة مات، فإما يتفق الورثة على إمضاء البيع وأن البيع يكون وأن البيت يكون لهم، وإما أن يتفقوا على الفسخ قال نحن لا نريد البيت، وإما أن يختلفوا، بمعنى أن بعضهم يريد الإمضاء وبعضهم يريد الفسخ. فهنا إن كان على البائع ضرر في تشخيص الصفقة عليه فحينئذ نقول لهم إما أن تتفقوا أو لا، يعني إما أن تتفقوا على الإمضاء أو على البيع. وإذا لم يكن على البائع ضرر فإنه تتشقص. فهمتم؟ يعني لو فرض أنه مات وقد اشترى صفقة سيارات، صفقة 10 سيارات، أبوهم اشترى 10 سيارات وقال بشرط أن لي الخيار لمدة شهر والسيارات متساوية، فلما مات الورثة إن أمضوا البيع واضح، إن فسخوا البيع جميعا واضح، إذا اختلفوا قال 5 منهم 10، 5 منهم نريد الإمضاء و5 منهم قد نريد الفسخ، من أمضى يمضي في نصيبه ومن فسخ يفسخ في نصيبه. وهنا ليس على الطرف الآخر ضرر، لكن لو كان عليه ضرر بتشقص الصفقة عليه، مثلا أبوهم اشترى بابا له مصراعان وله ابنان، واحد قال نمضي الصفقة والثاني قال لا نمضي الصفقة، هل يمكن اشتري مصراع دون آخر؟ أو اشترى حذاء عزكم الله، قال واحد لك اليمنى ولي اليسرى، أن تمضي في اليمنى وأنا أمضي في اليسرى، ما يمكن. إذن الورثة في مسألة خيار الشرط يقول خيار الشرط من الحقوق التي تنتقل، فإما أن يمضوا وإما أن يفسخوا وإما أن يحصل بينهم خلاف، فإن حصل بينهم خلاف نظرنا، فإن كان على الطرف الآخر الذي هو البائع أو المشتري أيضا قد يكون أبوهم هو البائع ضرر فيقال لهم إما أن تفسخوا أو تمضوا، وإن لم يكن عليه ضرر فمن أمضى يمضي في نصيبه ومن فسخ يفسخ في نصيبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوق والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هذه القاعدة مفيدة أيضا: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. وسبق لنا أن هذه القاعدة على وجه أخصر، وهي أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به، يعني نقولها بكلام بمعنى أوسع. فإن كان الناطق به من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق به اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق به من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. وقد تتفق الثلاث وقد تختلف، قد تتفق وقد تختلف. فمثلا الأرض، الأرض هي الأرض شرعا ولغة وعرفا، لكن قد أحيانا الألفاظ تختلف. مثلا لفظ الدابة، لفظ الدابة، الدابة عرفا هي ذوات الأربع، إذا قالوا دابة وهي التي يمشي على الأربع، أما لغة فهي أعم، فهي كل ما دب على وجه الأرض، فالثعابين والزواحف تسمى دابة. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. فمثلا الثعبان عند في العرف ليس دابة، بل هو يسمونه من الزواحف، لكن في اللغة دابة. كذلك أيضا لفظ الوضوء. الوضوء في اللغة النظافة. إذا وجدنا مثلا كلمة وضوء في أشعار العرب نحملها على النظافة، وإذا وجدنا وضوء في كلام الشارع نحمله على العبادة المعروفة. الحج كذلك، تيمم، تيممتها من أذرعات، تيممتها يعني قصدتها، لكن التيمم في الشرع أنه بدل طهارة الماء، العبادة المعروفة. إذن كل كلام يحمل على عرف الناطق به. ثم الأعراف أيضا بالنسبة إذا رددناها إلى أعراف الناس قد تختلف، قد تكون الكلمة لها مدلول عند قوم ولها مدلول عند قوم آخرين. نعم. يقول: وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه، أما ما يتعلق بالإنسان، لو قال نفسه أحسن، قال: فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. فلو سبق لسانه غير ما نوى فالعبرة بما نوى لا بما لفظ. قال: وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك أيضا نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طلبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا إلا أن نحكم بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم. ومن هذا أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. نعم. من هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق، يعني كل ما له كناية. إذا نوى بهذا اللفظ، إذا نوى بهذا الكناية مثلا ما جعلت له، فإنه يقع يترتب عليها أثرها. فمثلا لو قال لزوجته: أخرجي من البيت، أخرجي من البيت، هذا ليس صريحا، كناية. فإذا قرنه بنية فإن الطلاق يقع، لأن النية مع الكناية كالصريح، النية مع الكناية كالصريح. فكل ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق إذا قرن بنية صار صريحا. ولهذا ضابط الكناية كما قيل: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. كل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. كذلك أيضا بالنسبة للظهار، لو قال لامرأته: أنت كأمي، أنت كأمي، إن نوى في الكرامة والاحترام وما يجب من الإجلال والتقدير فليس بظهار، وإن نوى أنت كأمي يعني في التحريم فهو إيش؟ ظهار، فهو ظهار. وكذلك الإيلة والعتق وغيره. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان، ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. وذا سبق لنا أنه يرجع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يكن رجع إلى مدلول اللفظ. فالأيمان المرجع فيها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى نية الحالف، فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن لم يكن رجع إلى إيش؟ دلالة اللفظ، دلالة اللفظ وما يقتضيه. وهذه الدلالة شرعية ولغوية وعرفية. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. نعم. يعني بعض القبائل أو بعض الطوائف والبلدان قد يكون لديهم كلمات لها معنى، لها معنى. ومر بنا أن البادية إذا قال مثلا: أنا مثني، إيش معنى مثني؟ راجعت زوجتي، راجعت زوجتي. لو تقول لواحد: أنا مثني، إيش معنى مثني؟ ما يفهم. أنا مثني، قال: أنا مثنى. أي لا، أنا مثني، أي. فمعنى أنا مثني يعني من الثني وهو الرجوع، لها معنى اللغة، يعني مثني من الثني وهو الرجوع، يعني رجوعا على ما سبق من هذه الزوجة. هذا يعتبر يعني كانوا يقول راجعت زوجتي، يعني اشهد، ترى اشهد اني مثني على ام عيالي، يعني اشهد على رجعتي على اولادي، ام اولادي. وهذا يختلف. نعم، احسن الله اليك رحمه الله. القاعدة 58، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. نعم، وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية. نعم، هذه تدخل في جميع الأبواب الفقهية، ما من باب في أبواب الفقه إلا وتدخل تحته هذه القاعدة، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، يعني وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة عدمت الحكم. واضح؟ ثم العلة التي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم، تختلف، قد تكون مستنبطة وقد تكون منصوصة. وذلك أن الأحكام الشرعية من حيث التعليل على أقسام ثلاثة. القسم الأول أحكام تعبدية لا تعقل معناها، أو لا يعقل معناها، أحكام تعبدية لا يعقل معناها، أي لا تعرف العلة والباعث فيها على التشريع. وليس معنى ذلك أنه ليس فيها حكمة، هي فيها حكمة، ما من شيء يشرعه الله تعالى إلا لحكمة، ولكن نقص علمنا وقصور فهمنا لا ندرك هذه الحكمة. هذه يسمى حكما تعبديا، أي لا تعقل علته ومعناه. الثاني ما علته منصوصة، وهي التي نص الشارع فيها على العلة، وهذا له أمثلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه هذا التعليل، فإنه رجس، فيؤخذ منه أن كل رجس، كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. من السنة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التناجي، لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. الثالث علة مستنبطة، وذلك بأن يجتهد، أو نعم بأن يجتهد المجتهد في معرفة علة الحكم، يعني العلة الباعثة على التشريع أو الحكم. وهذه قد يختلف فيها العلماء رحمهم الله، قد يكون الحكم له أكثر من علة فيجتهد في معرفتها، ثم هذه العلة قد يتفق العلماء عليها وقد يختلف فيها. مثال ما اتفق العلماء عليها نهي النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي وهو غضبان، ولم يذكر علة عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء استنبطوا علة واتفقوا عليها، وهي أن القاضي إذا قضى وهو غضبان فإن الغضب يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا تشوش فكره فإن ذلك سبب لأن يخطئ في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا رحمهم الله قالوا لو خالف وأصاب الحق نفذ حكمه، إذا أن قاضيا كان غضبانا وحكم وهو غضبان، قضى وهو غضبان وصادف الحق، يعني مع كونه وهو غضبان أصاب الحق، هل نبطل الحكم؟ لا، لأننا منعناه من الحكم لئلا يخطئ، فإذا أصاب فهذا هو المطلوب. ولهذا قالوا لو خالف فحكم فأصاب نفذ حكمه. اللي هي إلا يقاس عليها مستنبطة، المنصوصة يقاس عليها والمستنبطة أيضا، لكن المنصوصة لا معارضة فيها، لكن المستنبطة تقول أقيس هذا، يأتيك الخصم ويقول لا أسلم أن هذه العلة، يعني ومن شرط القياس أن تكون العلة متفقا عليها بين الخصمين، وأن يكون الأصل المقيس عليه أيضا متفقا عليه بين الخصمين. فتقول مثلا يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع ماذا؟ أنه مكيل، أنه مدخر مكيل. قد يقول أنا لا أسلم من هذه العلة، العلة فيه الكيل فقط مثلا، أو في الذهب يجري الربا في الذهب لأنه موزون، يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب لأنه موزون، يقول أنا لا أسلم أنه موزون، العلة الثمنية، فيحصل الخلاف. الله أعلم. إذا نقف على الحكم يدور معنا.